ثلاث بس عشان تيجي ثلاث بس عشان يفرق من ستة لأربعة يعني كل يعني الباقي مجموعة ثلاث ستة يفرق من ستة لأربعة هو مجرد بس مخالفة وخلاص يفرق ستة وخلاص ستة أشهر وبعد كده الستة أشهر دي مش سواء الثلاثة الأولين منهم بسعر والثلاثة الثانيين بسعر تاني انت اللي انت عايزه نجمعهم على بعض نجمعهم ايه المجموعة لازم لسه مسبعة على أربعة برضه فتخليها في اللي معانا ثالثة في ستة بعدين تصور بقى ستة وثلاثين مش عارف ستة وثلاثين ستة وثلاثين لما يكون السعر سواء فتكون السعر طول انت انت اشرح انت اللي انت عايزه مين انت معاك اكتب على السبوره ما تجريش بوقك كلمه اخد الخمسة الأولى بكام عندك يا خبير؟ نطلع بقى بالستة دي تحديد التسجيل. الثلاث حطب الخامس يسأل ليه الخبير نقول له من واحد لخمسة من شهر يناير لشهر نهاية شهر مايو بكام أجرة المس؟ مالك مال الستة؟ هو ده نفس اللي قلناه الرجال اللي تقف مع النساء حتى الخبير يأتي يا اخوانا علشان يقول لنا أجرة المس في المدة التي حصل فيها التلف وهي 6 أشهر 4 أشهر 5 أشهر شهر ونص 20 يوم 5 أشهر حصل التلف على رأسها في نصها 4 أشهر ونص يا خبير دي شغلته قاضي جاتي بخبير في فرع اسمه العقارات يا خبير العقارات 5 أشهر الأولى مش 6 بقى لأن 6 دي مثال فقط ها في حد لو لم يكن عنده غير يعني الخبير هذا هل العملية تجب أن تكون تحدية لو يكن عنده إلا المعيار عنده 6 أشهر فعلا لأن حسابها نسبة وتناسب 5 أو 4 حد ثاني كالمعتاد الأسئلة المعتادة نعم ما تكونش خبير ما تكونش خبير لما الخبير شوف شوف سامح بيقول إيه الخبير ما عندوش إلا 6 أشهر يبقى مش خبير يبقى ده واحد هاوي قال هذا يا اخي الحبيب ده كله كلام من بناتي افكاري ده مش خبير القاضي جاتب خبير مش بيجيب زيد ولا عم ولا بيجيب سامح ولا عماد انا ما بفهمش لما واحد يقول له يا حضره القاضي انا ما اعرفش ده 6 اشهر يقول له انت مش خبير طب انا غلطت فيك اتفضل روح انت ونجيب خبير هاتولي خبير يعني لو فن خارج بعد شهرين وعشرة أيام نعم. هل سيكون عنده مخضر لشهرين وعشرة أيام هو ده الخبير ده معنى الخبير هو ده الخبير الخبير كده هو ده الخبير هذا الذي أقول حسابات واحد إلى ثلاثة مالها؟ واحد إلى ثلاثة إيه؟ مالها؟ كيف أصبحت عندها ثلاثة؟ أجرة المس أجرة المثل في الستة أشهر الأولى ده مثال واحد 30 أجرة المثل ده مثال مجرد مثال الخبير لما جاء قال أجرة المثل في الستة أشهر الأولى 30 وفي الستة أشهر الثانية 60 يبقى النسبة كم إلى كم؟ واحد إلى 60 يبقى نسبة الستة أشهر الأولى للمجموع كام؟

هذا هذه المعرفة في قوة النفس. هذا تجدونه في كتب النحو مثلا على سبيل المثال صرح الأزهري في كل كتب يعني موسعة. إذا أردت يعني التوسع فيها. لماذا قلنا هذا الكلام الكثير؟ لأن الشيخ قال هذا بس من حيث لا تدري. الشيخ قال هذا من حيث لا تدري. اسمع ماذا قال. قال فتقوم المنفعة حال العقل. قال أي الملاحظة حال العقل. فهو صفة للمنفعة. فهو ده الضمير لا يعود على مين يا اخوان؟ على كلمة حال. ممتاز يا حبيبي. النهاردة وقت العثر على الخطاب فحالتك العلمية عالية في أعلى أحوالي ما شاء الله. وطبعا لو وقت العثر ولا حتى فوز ده طيب. طيب خليك معي. يقول ايه فهو نسأل الضمير ده ايه؟ الضمير ده يقول على مين؟ يقول على كلمة حال. لان المشكلة اللي عملتها لنا صياغة الشارح رحمه الله الجميع هي كلمة حال. حال دي توهم انها ظرف متعلق بتقوم وبالتالي هيؤدي الى معنى خطأ. لأن التقويم ما يكون حال العقد وما يكون بعد التلف. فإذا الحال خلينا نصححها. إيه وضعها اللغوي هنا الإعرابي؟ إيه وضعها الإعرابي؟ قال دي صفة. صفة دي المنفعة. صفة للمنفعة إزاي؟ وده ظرف جاء بعد شبه جملة يعني ظرف جاء بعد معرفة. وأشباه الجمل بعض المعارف أحوال. قال لي دي صفة هتذكرت إن لو كان هناك معرفة في قوة النكرة تعرف صفة تعرف الجملة وأشبه الجملة بعدها صفة. فبيقول لي خد بالك حال ديت ظرف صفة للمنفعة. وهو وإن كان شبه جملة وقع بعد معرفة إلا أن هذه المعرفة في قوة النكرة لأن مش مقصود معرفة. تقوم منفعة مش مقصود المنفعة يعني معرفة أي منفعة لأن العقود متكاثرة. يعني الفرق يا أخواننا بين النكرة والمعرفة إيه الفرق بين النكرة والتعرفة؟ نقول معرفة في قوة النكرة. طب إيه الفرق بين المعرفة والنكرة؟ المعرفة فيها تعيين والمعرفة درجات. معرفة ستة أنواع أقواها الضمير تعرف ألف في كتب النحو بناء عليها. هذه الدرجات الأعلى فالأقل هذه الدرجات في قوة المعرفة بناء على التعيين الذي في هذه المعرفة. التعيين الذي فيه الضمير والعلم والمحلى بالألف واللام واسم الموصول واسم الإشارة والمضاف إلى واحد من هذه أنواع المعارف. طبعا أعلى المعارف اسم الله تعالى الأعظم المعظم المبدل. هذه المعارف قوتها في معرفيتها ناتجة من قدر التعيين الذي فيها. فالجامع بين المعارف بأنواعها الستة بعضهم يجعلها خمسة بعضهم يجعلها سبعة على التفصيل هو التعيين الذي فيها. النكرة مقابل للمعرفة. المعرفة بأنواعها فيها تعيين نكرة فيها تعيين فيها التذهيل فيها شيوع. النكرة فرد تعريف النكرة كده فرد شائع في جنسه. فالنكرة فيها شيوع. فلما بقول رأيت الغراب رأيت الطائر أنا لا أقصد طائرا بعيني ولا غرابا بعيني أنا أقصد طائرا ما. فاستخدامي الألف واللام لم يكن مقصودا لي بخلاف زيد. رأيت زيدا زيد ده واحد لا ثاني له. جثة اسمها زيد لها وزن معين وطول معين وجنسية معينة وكلمتين معينة لا ثاني له. حتى لو في واحد ثاني اسمه زيد ده مجرد تكرام الاسم لكنه لا علم على شخص بعينه أو على جبل بعينه أو على مدينة بعينها وهكذا. ففيها تعيين كبير كما مش تعيين عادي. لكن الغراب بالالف واللام الطائر بالالف واللام غير مقصود فيه التعيين. فلذلك هو في قوة النكرة.